فإن عبد الله روى المسند عن أبيه الإمام أحمد ثم زاد فيه أشياء تعرف بالزوائد والزيادات. ومزيد عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب أبيه نوعان: أحدهما زيادات أسانيد لا متون، زيادات أسانيد لا متون، بأن يسند الحديث الذي ذكره أبوه عن شيخ له آخر، بأن يسند الحديث الذي رواه أبوه عن شيخ له آخر، وثانيها زيادات متون وأسانيد، زيادات متون وأسانيد، بأن يسند حديثا لم يروه أبوه في المسند، بأن يسند حديثا لم يروه أبوه في المسند. والحديث المذكور من النوع الثاني، وهو الذي يخص غالبا باسم الزوائد، وهو الذي يخص غالبا باسم الزوائد. فإن النوع الأول يقال فيه رواه أحمد وابنه عبد الله، فإن النوع الأول يقال فيه رواه أحمد وابنه عبد الله، أما النوع الثاني فيقال فيه رواه عبد الله ابن أحمد في زوائده أو زياداته. ومن أهل العلم من يخص اسم الزوائد بالحديث الذي زاده بأصله، من يخص اسم الزوائد بالحديث الذي زاده بأصله سندا ومتنا، ويجعل اسم الزيادات لما رواه بعد روايته عن أبيه عن شيخ آخر، لما رواه بعد روايته عن أبيه عن شيخ آخر، والأمر فيهما واسع.